ولا يذكره بما لا يليق بجلال إلا منصبه ما مات قلبه إلا من مات قلبه. لكن عوام المسلمين يجهرون بمحبته صلى الله عليه صلى وسلم، الله عليه وقد وسلم. يبكي بعضهم عند ذكره عليه الصلاة والسلام وهو قائم على مخالفات الصحابة. لم يكونوا كذلك، إنما كانوا يترجمون هذا لعمل. ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في حياتهم. لو احنا نفذنا مثل هذا هنجد النصوص كلها سهلة، لا نجد شيئا من العنت في الدين ولا شيء من التصلب في الدين. ولذلك أنا قلت وأرجع مرة أخرى إلى ما كنت قلته في حلقات سابقة، الرجوع إلى حديث عليه الصلاة والسلام مباشرة. يعني أنا أطالب هي الآن ترجمة عملية. المسلمين، مش عايزهم ياخدوا الأحاديث ويستنبطوا منها ولا ياخدوا منها أحكام فقهية ولا بتاع، لأن دي عايزة واحد له ملكة، واحد مدرب تدريبا خاصا، درس أصول. لكن أنا عايز أقول لكم اقرأوا الأحاديث بس، اقرأوها فقط لا غير، ما تقرأوش إلا الحديث فقط، وشوف اللي هينطبع على صدرك منها من الآداب العامة، مش من الأحكام الشرعية، من الآداب العامة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف. والله يرقق القلب سبحان الله. مجرد قراءة، أنا أقرأ كتب الحديث لمجرد أنني أقرأ كتب الحديث وأجمع منها مادة كنت يعني أتمنى لو أنني يعني خصصت لها برنامج في رمضان، وهو ذوق الصحابة ووجدهم. ذوق الصحابة عندما كانوا يسمعون الكلام كيف كان ذوقهم، لما ترجموا هذا الكلام إلى عمل كيف كان ذوقهم وهم يترجمون الكلام، هل اشتطوا ولا حصل الكلام ده، ولا ترجموه بلغة المحبة وجاي كلامهم في الصميم. يعني عندي عفوا نصوص كثيرة على هذا، الذائقة، يعني أفهم كما أن الذائقة توجه التطبيق لا شك. طبعا طبعا وتكون في تذوق للكلام، فبمقدار تذوقي بمقدار يكون طبعا تطبيقي. طبعا طبعا. هو انت مثلا لما اقرا حديث مثلا زاهر، زاهر مثلا رضي الله عنه، رضي الله عنه، كما عند الترمذي وغيره في الشمائل وغيرها من الاحاديث السنه من الكتب، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني اذا نزلنا الباديه يبقى زاهر يستضيفنا في الباديه، واذا نزل الحضر يبقى عندنا احنا في الحضر. وكان لم يكن زاهر رضي الله عنه يتمتع يعني بجمال او انما كان يعني ليس جميلا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل السوق يوما فوجد راى زاهرا، فقام جاي له من وراه خالص وقام مغميه يعني بايديه، غمى عليه بايديه. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا طبعا، جاي من وراه وغمى له ايه عينيه بايديه، وجعل ينادي ويقول من يشتري هذا العبد، فعرف صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إذا تجدوني كاسدا أبيع خسرانا ومنها يشترينا ولا كده يعني. الله أكبر. قال لا، ولكنك عند الله ربيح. لما النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره كده، وأفضل من مشى على أرض القدمين يتبسط مع أصحابه. ما تعرفش الحديث ده أول ما قرأته عمل فيه إيه، أثر جدا جدا فيه مسألة التبسط. في بعض الشيوخ يرى أن العبوس من تمام الهيبة، وأن هذا الأمر إسقاط للهيبة بالضبط كده، وأنه لابد يكون له حشمة، ولا بد أن هو الطالب يقول له فضيلتك والكلام دوت، وإذا تجاوز الطالب في كلمة وقال له أنت قلت لنا يزعل منه بينه وبين نفسه، حتى لو ما علقش عن إيه أنت دي المفروض فضيلتك وحضرتك وسيادتك والكلام ده. ويرى أن تمام أن أمام حشمتي أن الطالب جاي له خايف، خايف مش عارف ادخل له منين، طب اقول له ايه، طب اخليه ايه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده. الله اكبر. من راه عن بعد هابه ومن خالطه احبه صلى الله عليه هو وسلم. ده اعلى ما يمكن ان يكون من صفات التعليم، ان انا ممكن اتبسط مع تلاميذي واتبسط مع الناس بغير اسفاف. يعني مش لازم ان احنا نقعد نهزر ونضحك واللسان تقل مروءته، ثم اي انسان اوزنه الاقي ان الانسان ده هجوم وجسور، ممكن يتعدى عليك بالكلام احط بينه وبينه جسور، ممكن اقول له حضرتك وكل ما اتكلم اقول له تقدير الامور حضرتك بقدرها بالظبط كده، بحيث ان ما يدخلش عليا ويهني بكلام او كده. لكن انسان لم انس منه الا خير وكذا، اتبسط مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع سائر اصحابه. كان صلى الله عليه وسلم. وكذلك برضه في مساله الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابو بكر الصديق لما كان مساء يعني ما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاب بقى الاناء وبرده بخيش وحاجات زي كده، وقعد يصب لحد ما برد والكلام، قال فاعطيته النبي صلى الله عليه وسلم اظن كان لبن، كان لبن كان محلوب، وابو بكر قعد يبرده في الخيش والكلام ده بحيث ان ايه يعني بقى مش لسه نازل من الضرع سخن يعني. قال